بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين فغير. أخونا ضمن رسالته أكثر من 30 سؤالا، يقول إنه اقتبسها من واقع الناس، وهي فيما يقول أسئلة هامة، ولا سيما فيما يتعلق بأمر العقيدة. لخصت أسئلته سماحة الشيخ على النحو التالي. في سؤاله الأول يقول: حدثونا عن التوسل والوسيلة، ووضحوا لنا الشبهة والرد عليها، ولا سيما وأن هناك من يستدل بمثل قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، ويستدلون أيضا بالتوسل بالعباس رضي الله عنه. وما الفرق بين التوسل بالأنبياء والصالحين والتوسل بالأعمال الصالحة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا السؤال سؤال مهم وجدير بالعناية، لأنه يشتبه الموضوع على كثير من الناس. فالوسيلة وسيلتان: وسيلة جائزة بل مشروعة مأمور بها، ووسيلة ممنوعة. أما الوسيلة المشروعة فهي التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح وسائر ما شرعه الله جل وعلا، وهي المراد في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القربة إليه بطاعته كالصلاة والصوم والصدقة والحج وإخلاص العبادة لله ونحو ذلك. وهي المراد في قوله جل وعلا: ولد أنتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك لن يدعوا ليبتغون إلى ربهم الوسيلة مقربا. لو تكرمتم نعيد الآية مرة أخرى. يقول جل وعلا: قل ادعوا الذين أنتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم قال بعده: أولئك من يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فقوله سبحانه: قل ادعوا الذين أنتم من دونه، يعني من دون الله، من أصنام وأشجار وأحجار وأنبياء وغير ذلك، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يعني اولئك المدعوون لا يملكون كشف الضر عن داعيهم من مرض او جنون او غير ذلك، ولا تحويلا، يعني ولا تحويلا من حال الى حال، من شده الى سهوله، او من عضو الى عضو، لا يملكون ذلك، بل هم عاجزون عن ذلك، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون من أنبياء أو صالحين أو ملائكة، يبتغون إلى ربهم وسيلة، إن هم يبتغون يطلبون من الله الوسيلة وهي القربة إليه بطاعته من صلاة وصوم وصدقات وغير ذلك، ويرجو رحمته، ولهذا عملوا واجتهدوا بطاعته، ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. فهذه الوسيله هي القيام بحقه من توحيده وطاعته بفعل الاوامر وترك النواهي وهي الإيمان والهدى والتقوى، وهي ما بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام من قول وعمل. فهذه وسيلة واجبة في الواجبات، مستحبة في المستحبات، فالتوصل إليه بتوحيده والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذا أمر لازم وفريضة في الحجة الأولى من العمر. وكذلك التوسل إليه بترك المعاصي أمر لازم وفريضة، والتوسل إليه بالنوافل، صلاة النافلة، صوم النافلة، صدقة النافلة، والإكرام لذكر الله أيضا مستحب وقربة وطاعة. وذلك جعله الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. أما الوسيلة الأخرى التي لا تجوز فهي التوسل إليه بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذه وسيلة شركية يسميها المشركون وسيلة وهي شرك أكبر، وهي مراد في قوله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقول جل وعلا ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فاتخذوهم وسيلة بهذا المعنى في دعائهم وسؤالهم وطلب الشفاعة منهم والنصر على الأعداء وشفاء المرضى ونحو ذلك، وزعموا أنهم بهذا يكونون لهم وسيلة، وهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو دين المشركين نسأل الله العافية. فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم للأنبياء والملائكة والصالحين والجن وسيلة إلى مقاصدهم، وأن هذه المعبودات تشفع لهم عند الله وتقربهم إلى الله زلفى، فأبطل الله ذلك وأكذبهم بذلك. قال تعالى في هذه حقهم ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، بعد قوله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أبطل الله ذلك بقوله ولا تنبئون الله إن تخبرون الله بما لا يعلم السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال في آية الزمر فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فأكذبهم الله بقوله سبحانه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب، فسماهم كذب في قولهم إنها تقربون إلى الله، كفر بهذا العمل بدعائهم إياهم واستغاثتهم بهم ونزلهم لهم وتضحيهم لهم ونحو ذلك. فالواجب على جميع المكلفين بل على جميع الناس الحذر من هذه الوسيلة، فلا يفعلها المكلف ولا غير المكلف، يجب على المكلف يحذرها، وعليه يحذر غير المكلفين من أولاده أن يفعلها أيضا. الله هو اللي يعبد سبحانه وتعالى، هو اللي يدعى، هو اللي يرجى، هو اللي يسأل النصاع الأعداء والشفاء للمرضى وغير ذلك من حاجات العباد. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو نذير وبشير ليس بمعدوم معبود من دون الله وليس بإله مع الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعو يعني محمد صلى الله عليه وسلم كادوا يكون هلكا قل إنما قل يا محمد الناس قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله الرسالة. هو سبحانه لا يملك للناس ضرا ولا رشدا ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما لا يملك لغيره، بل ذلك بيده سبحانه وتعالى. هذه الأمور بيد الله، هو الذي يملك النفع والضر والعطاء والمنع والشفاء من الأمراض والنصر على الأعداء، هو بيده سبحانه وتعالى. وهناك نوع ثاني من الوسيلة الممنوعة هو التوسل بجاه فلان وحق فلان، هذه مثيلة وسيلة ممنوعة لكنها ليست شركا أكبر، بل هي من وسائل الشرك، من وسائل الشرك. كأن يقول اللهم إني أسألك بجاه محمد أو بجاه فلان أو بحق أنبيائك، هذا لا يجوز، البدعة بسرة ليس عليها دليل. الله يقول ولله الأسماء فتفكه بها، تدعى بأسمائه وصفاته. وهكذا يتوسل في الأعمال الصالحة مثل الصلاة والصوم وبر الوالدين صلاة الرحم العفة عن الفواحش، هذه وسائل شرعية كما في قصة أصحاب الغار الذين أعطاهم المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه، فانطبقت عليهم الزهرة سدت عليهم ثم الغار، فقالوا لما بينهم لن يجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فسألوا الله وتوجهوا إليه بصالح أعمالكم. فأحدهم دعا وسأل ربه ببره لوالديه، والآخر توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعد قدرة هذا المرأة، والثالث توسل إلى الله بأداء الأمانة لأجير كان له أجر عنده، فلما أجره فلما جاء أعطاه إياه كاملا، فانفرج عنه الصفا بهذه الوسيلة الصالحة العملية. لما دعا الأول سأل ربه بجده والديه أنه كان له أبوان شيخان كبيران لا يقضي قبلهم أهلا ولا مالا، وأنه من أهلي طلبوا شيئا ذاك ليلة فتأخر عليهما، فجاء إليهما بغبوقهما وولي لهما نائمين، فمكث وقدح على يده ينتظر إقارهما، ينتظر إقارهما، ولم يغبق أهله ولا أولاده بل صبر، ولم يرى إيقاظهما لأن يكدر عليهما أنهما هما، فصبر حتى استيقظا عندما برق الصبح، فاستقاهما خوفهما ثم قال بدعاء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما أحلف به، فبرز في الصخرة شيئا لا يستطيع معه الخروج. ثم دعا الثاني لأنه كان له ملك عم يحبها كأشد من يحب رجال النساء، وأنه أرادها نفسها أن يفاهشة فأبت عليه، فألمت بها سنة حاجة فجاءت إليه تطلب منه العون، فقال لا حتى تمكيني من نفسي، فوافقت على ذلك بسبب شدة حاجتها، فأعطاها 120 دينار يعني الذهب. فلما جلس بين رجليها ليقضي حاجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق، فخاف من الله وترك الزنا وترك لها الذهب. ثم قال اللهم ان كنت تعلم، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك نخرج عنا نحن فيه، يعني تركت الفاحشه مع القدره خوف الله، فانفرجت الصحراء بعض الشيء لكن لا يستطيع الخروج. ثم دعا الثالث قال اللهم ان كان لاجراء، اللهم انه كان لاجراء يعني عمال لهم اجر، فاعطيت كل عامل اجره الا واحدا بقي له اجره، فلميته له واشتريت منه إبلا بقرا غنما ورقيقا، ثم جاءني فقال يا عبد الله أعطني أجري فقلت له هذا كله من أجلك. قال يا عبد الله لا تستهزئ. فقلت له إني لا أستهزئ بك هو مالك. فاستقه كله. اللهم منك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا بشراء وجهك فافرج عنا ما شوقك. فالفرج عليه الصلاه وخرجوا يعيشون. هذا من لطف الله ومن احسانه جل وعلا ومن اياته العظيمه ان فرج عنهم وجعل انطلاق هذه الصخره سببا لتوسلهم بهذه الاعمال ليعلم الناس فضل الاعمال الصالحه وانها من اسباب تفيد الخروج وتسير الامور. وان الواجب على العبد ان يحذر غضب الله واسباب عقابه. متى قدر على المعصيه فليحذر وليبتعد عنها، ومتى قدر على البر والخير فليفعل. اما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس فهذا توسل بدعائه بدعاء العباس، فانه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجب الناس كان يسأل الله عز وجل الخير، وكان الناس يفزعون إليه ويقول يا رسول الله استغفر لنا هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب الجد، فيستغفر الله ويسأله سبحانه أن يغيث العباد فيغيثه سبحانه وتعالى. فلما أجدبوا في عهد عمر قال اللهم إن كنا نتوسل بنبينا حين كان بين أيدينا فتسقينا، وإن نتوسل بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ودعا لهم واستغاث فسقهم الله، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توسل بدعاء العباس مثل ما كان يتوسل بدعاء النبي في حياته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه بعد وفاته لا يستغاث به ولا يطلب منه غوث عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يستطيع ذلك، انقطع عمله المتعلم بالدنيا. ولهذا طلب عمر رضي الله عنه من العباس ان يدعو الله وان يغيث الناس، فقام العباس ودعا الله فاغاث الله الناس. وهكذا فعل معاويه رضي الله عنه في الشام يزيد بن اسود، طلب من يزيد بن اسود الصحابي الجليل ان يسال الله الموت، فقام يزيد وسال الله فاغاث الناس. هذا لا بأس به، فالاستغاثة لا بأس بها شرعية. هاي يقول ولي الأمر أو خطيب المسجد لعالم من العلماء أو بعض الأخيار رجل الله يقول عن المسلمين الله يغيثهم فلا بأس، كما فعل عمر مع العباس وكما فعل معاوية مع يزيد بن أسود. وهكذا الإنسان يقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيثنا أن ترحمنا أن تجعل المطر أن تغفر لنا اللهم سبحانه ولله الأسلام فندعوه بها. فأنت تسأل وهكذا غيرك يسأل يتوسل الله بأسمائه وصفاته ويدعو الله للمسلمين في وقت جد وفي غيره. وبهذا يتضح أن الوسيلة فلا تقصى، بل هو مشروع هو التوسل الى الله بتوحيده والايمان به والاعمال الصالحه وباسمائه وصفاته. وقسم الشرك هو التوسل الى الله بدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والذي لهم والذبح لهم، هو التوسل بالاصنام او بالاشجار والاحجار او بالجن، هذا شرك اكبر. القسم الثالث بدعه لا يجوز وليس بشرك وليس مشروعا بل هو بدعه، هو التوسل بحق فلان او جاه فلان بجاه النبي او جاه فلان او حق الانبياء، هذا هو المنكر وهذا بدعه ومن وسائل الشرك. ومن الوسائل الشرعيه كما تقدم التوسل في الاعمال الصالحه كما تقدم، التوسل باسماء الله وصفاته والتوسل بالاعمال الصالحه، هذا كل ما توسل الشرعي. جزاكم الله خيرا. هل يتعرض سماحتكم لشبه أولئك الذين يتوسلون بالمخلوقين؟ هذه الشبه لا أساس لها بل هي باطلة. بعضهم شبه يقول ما إذا جاز التوسل جاه فلان وحق فلان دل على انه يدعى ويسأل، هذا باطل، يعني التوسل بالجاه مو بجاهل بدعة. ثم لو جاهل ما صلح يكون دليلا على ان يشتغل بالانسان، لان التوسل بالجاه سؤال لله، يسأل من الله بجاه فلان، هذا سؤال لله ليس سؤال مخلوق، لكن الوسيلة هي التي منكرة بدعة، بجاه فلان وحق فلان. أما لو سأل الله بأسماء وصفاته، أو سأل الله ولم يتوسل بشيء، قال اللهم أنجنا من النار، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، كله طيب. وإذا اللهم أغثنا بفضلك بأسمائك وصفاتك برحمتك طيب. أما الشبهة بأن الأنبياء لهم جاه ولهم عند الله منزلة فندعوهم حتى يشفعوا لنا، هذا باطل، لأن جاههم منزلتهم التي عند الله لم يجعلها الله مسوغة للمشركين ليعبدوهم مع الله، بل أنكر عليهم لما استغاثوا بهم وطلبوا الشفاعة، طلبوا من يقربهم من ربهم، أنكر عليهم ذلك وسمهم كذبة كفرة، وأخبر أنه أن ما فعلوا باطل، يتنزه الله عنه في قوله فقل أتنجون الله بما لا يعلم في السماوات سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه الوسيلة التي فعلها المشركون مع الأصنام ومع الأنبياء ومع الجن واستغاثوا بهم ونذروا لهم وقد زعموا أنهم يشفعون لهم، هذه باطلة أبطلها الله وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منها الأمة وأمره يخلص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى سؤال آخر من أسئلة أخينا عين فاغين، يقول يدور على ألسنة بعض المسلمين حديث يروونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من حج ولم يزرني فقد جفاني، ما صحة هذا الحديث وما علاقة الزيارة بالحج وما هي آداب الزيارة؟ الحديث هذا موضوع عند أهل العلم كما نبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ بن عبد الهادي في كتابه الطالب المفتي رد على التركي، هو حديث باطل لا صحة له، وليست الزيارة واجبة للمدينة ولا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون من تركها جاهيا، لا، الزيارة لنفس النبوي مستحبة، يشد الرحلة إلى المسجد وصلى فيه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، هذا مستحب وليس الواجب، ومن ترك هذا يسمى جافيا، والزيارة الشرعية أن يشد الرحل إلى المسجد للصلاة فيه والقراءة والاكتئاب ثم يشرح المسجد. وإذا زار من المدينة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبيه مستحب له ذلك، وسلم على أهل البقيع وعلى الشهداء في أحد، كل هذا سنة، لكن لم يشد الرحل لأجل ذلك، شد الرحل لأجل زيارة المسجد، وهكذا يستحب له أن يزور مسجد قباء ويصلي في ركعتين كما كان أن يزور عليه الصلاة والسلام. وهذه الزيارة ليس لها تعلق بالحج، بل يستحب زيارة المسجد مطلقة لحاج وغير الحاج، قبل الحج وبعده، سنة مستقلة. ومن بعض الحجاج أن لها صلة بالحج لا أصل، ولكن بعض الناس يأتي من مكان بعيد ليس يسأل لها الزيارة إلا مع الحج، إذا جاء الحج زار المسجد لأنه أيسر عليه من تجديد سفر جديد من البلاد. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر، يقيس الذين يرون التبرك بالصالحين يقيسون عملهم بما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وملابسه وفضلات جسمه، فبينوا لنا المعتقد الصحيح في هذا جزاكم الله خيرا. هذا قياس باطل، النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله لنا أن نقتدي به ونتأسى به صلى الله عليه وسلم، وشرع الله جل وعلا التبرك بنا مس جسده من شعار وعرض ونحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حلق رأس الحج للوداع وزعه على في الصحابة. هذا يدل على أن هذا جائز بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ملابسه التي تؤتلي جسده فيها بركة، لأن الله جعله مباركا وجعل ما أصاب رجله فيه بركة. أما غيره فلا يقاس عليه ولا يدعى منه إلا، ولكن نفس العرق أو نفس الشعر لا بأس يدعى في طيب الإنسان أو تلبسه على جسده يظهر أن الله يجعل في بركة له، كما جعل لنا زمزم مباركا سبحانه وتعالى. هذا فضل من جل وعلا، وكما جعل في الأطعمة واللحوم التي كان بركة للمسلمين فليس هذا المستنكر. أما يتورط لفلان بثياب فلان أو شعر فلان أو عرق فلان، لا لا يقاس على غيره عليه الصلاة والسلام. القياس لابد يكون فرع مساوي للأصل، وليس أحد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل خلق سيد الخلق له خصائص. ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم هذا التبرك مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم من سادة الصحابة وكبارهم، لعلمهم بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، اللهم صل عليه وسلم. وهم القدوة والأسوة وهم أعلم الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنهم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عين فاغين ويقول: ما حكم من أجل طواف الإفاضة حتى 16 من ذي الحجة وهو ملتزم بأحكام التحلل الأكبر؟ لا مانع من تأجيل طواف الإفاضة، ليس حد معدود، لكن كل ما تقدم في يوم العيد أفضل، في يوم الحادي عشر أفضل من 16، وهكذا، يعني كل ما تقدمه أفضل، وليس له حد محدود، لكن أفضل بدعوه إذا تيسر الأمر، إذا كان هناك زحمة جديدة أو مرض أو نحو هذا وآخر لا بأس. جزاكم الله خيرا. ما حكم من رمى زمرات صباحا في اليوم 11 و12؟ لا يجوز ولا يصح. الرمي يكون بعد الزوال في أيام التشريق، لأن الرسول رمى بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. فمن رمى قبل الزوال فرميه لا يصح، فعليه يعيد بعد الزوال. فإن فاتت أيامنا ولم يعد فعليه دم عن تركها الواجب، يذبح في مكة للفقهاء. جزاكم الله خيرا. ما حكم من رمى جمرات جميعا في اليوم 12؟ إذا رتبها أجزأت بجمع أهل العلم، إذا رمى جمرة العقبة ثم رمى اليوم الأول ثم الجمرات الثلاث ثم عاد رماها على اليوم الثاني ثم عاد رماها على اليوم الثالث أجزأ، لكن ترك السنة، السنة يفعلها في وقتها. جزاكم الله خيرا. ما حكم من تعجل المسيرة من مزدلفة بعد منتصف الليل قياسا على أهل الأعذار؟ لا حرج، لكنه ترك السنة، ترك الأفضل، لأن العذر هو خوف مشقة عليهم والزحمة، والناس الآن في زحمة ومشقة، فإذا تعجل الإنسان في نصف الأخير من قياس النحر رمى قبل ذلك فلا حرج إن شاء الله، لكنه ترك الأفضل، الأفضل أن يكون الضحى فيبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر وحتى يسفر ثم يكون رميه ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تعجل خوف من الزحام والمشقة هو خير ضعاف. جزاكم الله خيرا. بعض الحجاج يرى أن على المسلم أن يحج على الأنساك الثلاثة، بمعنى أن يحج مرة متمتعة ومرة قارنا ومرة مفردة، ما حكم هذا المعتقد؟ لا أصل له، فالصواب أن يحج متمتعا دائما، هذا هو الأفضل. الأفضل يكون متمتعا دائما كما أمر به النبي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولما فيه من زيادة العمل والعبادة في طواف سعي العمرة وفي طواف سعي الحج، في تقصير العمرة وفي تقصير الحج أو حلق، فهو أكثر عملا، وهو الموافق لما أمر به وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن الأساس الإسلام الأحرام لا يزال إحراز